على سورة الأنعام. كلامي على بدايتها. أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله من سورة الأنعام هي قول الله جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الآية ذكرت في سياق الكلام على المشركين، لأن الله تعالى قال بعدها: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن فالآية في سياق الكلام على أهل الكفر والشرك. قال الله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا من؟ الكفار. إلى الله مولاهم، الضمير في مولاهم الكفار. ونظير هذه الآية قول الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن ظاهر هاتين الآيتين أن الله مولى الكافرين، ولا لا؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم، والضمير في مولاهم للكفار. إذن ظاهرها أن الله مولى للكفار، مع أن الله تعالى قال في الآية الأخرى في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن ففي هذه الآية نفى الله تعالى أن يكون عن نفسه أن يكون مولى للكفار. وفي الآية التي سمعتم في الأنعام ظاهرها أن الكفار أن الله تعالى مولى للكافرين، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن يقال: إن الله تعالى مولى للكافرين من جهة أنه مالكهم والمتصرف فيهم بما شاء سبحانه وتعالى، فمن هذه الجهة هو مولى لهم. إذن فالله تعالى مولى الناس كلهم، مولى الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، من جهة إيش؟ أنه مالكهم. إيش معنى المولى؟ مولاهم، مالكهم، مدبر أمرهم، متصرف في شؤونهم جل وعلا. والولاية الثابتة للمؤمنين في قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الذين كفروا وأن الكفار لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الولاية هنا المقصود بها ولاية خاصة، وهي ولاية المحبة والتوفيق والتسديد. واضح الكلام؟ إذن فالولاية المنفية عن الكفار هي ولاية محبة والتوفيق والتسديد، والولاية الثابتة لهم هي ولاية الملك والتصرف والتدبير، فلا منافاة بينهما. ومنهم من أول الآية بتأويل آخر، قال: الضمير في قوله ردوا عائد على الملائكة، وكذلك في قوله مولاهم. وعلى هذا فلا إشكال، ثم ردوا أي الملائكة إلى الله مولاهم أي مولى الملائكة، وهذا لا إشكال فيه، فإن الله مولى لهم. ولكن هذا بعيد، والأول هو الأظهر. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، ونظيرها قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت فردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله تعالى. وأما على قول من قال إن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائد إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهر. نعم، لا إشكال أصلا، لأن الله مولى لهم بلا شك، لأنهم في مع المؤمنين، ولكن الأول أظهر، وهذا فيه بعد. قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قبل هذه الآية قال الله تعالى، باش نفهموا معناها والسياق الذي ذكرت فيه، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. واضح؟ إذا الله تعالى قال المتقون ليس عليهم من حساب الكفار شيء، ما عليهم من شيء من حساب الكفار، أي أنهم لا يحاسبون ولا يعاقبون بمجالسة الكفار الذين يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها. هذا هو المعنى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال وما على الذين يتقون من حساب شيء. إذن أهل التقوى وأهل الإيمان لا يحاسب الله تعالى، لا يحاسبهم الله تعالى عند محاسبة الكفار. وما على الذين يتقون من حسابهم أي الكفار من شيء. مفهوم كلام؟ كيف يجمع بين هذا وبين ما جاء في سورة النساء من قول الله تعالى إنكم إذا مثلهم؟ الله تعالى لما نهى عن مجالسة الكفار الذين يخوضون في آية السجود قال وذكر الله تعالى أن من جالسهم فهو منهم. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. واش مفهوم كلام؟ إذا ظاهرهما التعارض. إذا الآية في سورة النساء يقول لنا الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، وإذا قعدتم معهم فإنكم مثلهم في الحكم، لكم الوزر الذي عليهم تحاسبون بحسابهم. وفي الآية يقول لنا وما على الذين يتقون من حساب الكفار من شيء، بمعنى لا شيء عليهم. واش واضح كلام؟ قبل أن نجيب أولا وجب أن نذكر وجه العلماء في تفسير الآية، ما معنى الآية وما على الذين يتقون من حساب من شيء، لنذكر الجواب على كل وجه في التفسير. اختلف أهل العلم في تفسيرها على قولين، أو لهم في تفسيرها توجيهان، وجهان في تفسيرها. الوجه الأول في تفسير الآية، كنقصد الآية ديال سورة الأنعام. مش كدير انت عندك الهاتف؟ ها؟ وانت غير هنايا عندك الهاتف؟ شنو انت بغيتي؟ ها الهاتف غير يا تبرز بيه راسك، اللي بغى يعيط عيط للطلب، ما كانت شي حاجه ضروريه. اللي بغاك يجي عندك هنا يا حيد الهاتف السي نبيل، ما صالحش يصلح الهاتف بس. اش كنا كنتكلموا هذا الشيء من الغرائب هذا الشيء وجه. إذن الآية اللي غنتكلموا عليها باش نذكروا وجه الجواب اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن معنى قوله تعالى وما على الذين يتقون معناه وما على الذين يتقون مجالسة الكفار من حسابهم من شيء، وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا ولا نحتاج لجواب. إذا فسرناها بهذا المعنى نحتاج الجواب، لأنه لا تعارض بينه وبين آية النساء. شوف المعنى، وما على الذين يتقون مجالسة الكفار من حسابهم من حساب الكفار من شيء، يعني الذين يتقون مش يتقون الله يخافون الله، لا المعنى يتقون مجالس الكفار لا يجلسون معهم. إذن المؤمنون الذين يتقون مجالسة الكفار ما معنى يتقونها؟ يجعلون بينها وبينها وقاية، يعني يبتعدون عنها. هؤلاء هل عليهم شيء؟ ما عليهم من شيء. لماذا؟ لأنهم لا يجالسونهم أصلا. فعلى هذا الوجه من التفسير كي التعارض لا إشكال أصلا. مفهوم كلام؟ أما على الوجه الثاني في تفسيرها وهو أن المعنى وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في الآيات والاستهزاء من شيء. إذا لاحظ، إما يكون المعنى يتقون المجالسة، وإما يكون المعنى يتقون الخوض والاستهزاء. وإذا قلنا يتقون الخوض والاستهزاء لا يلزمه أنهم يتقون المجالسة، فقد يجلسون ولكن لا يخوضون ولا يستهزئون. إذن إما يكون المعنى أنهم يتقون المجالسة، وإما يكون المعنى أنهم يتقون الخوض، بمعنى لا يتكلمون ولا يستهزئون مع أنهم يجالسونهم. إذا كان المعنى هو أنهم يتقون المجالسة فلا إشكال أصلا، لأن هذا هو معنى الآية الأخرى النهي عن المجالسة. ولكن إذا كان المعنى اتقاء الخوض فهذا يلزمه إثبات جواز المجالسة ولا لا؟ إذن فإذا جالسوهم فقد وقع التعارض هنا على الآية الأخرى التي تنفي فلا تقعدوا معهم، جالسوهمش أبدا. مفهوم كلام؟ إذن على الوجه الثاني كاين تعارض، فحينئذ نحتاج إلى الجواب. والجواب عن هذا على الوجه الثاني أن هذا كان في أول الإسلام، هذه رخصة لأهل الإيمان في أول الإسلام وبعد ذلك نسخت، وقال بالنسخ كثير من السلف. يعني في بادئ الأمر نهاهم الله تعالى عن الخوض ولم يحرم عليهم الجلوس، نهاهم الله تعالى عن الخوض والاستهزاء ولم يحرم عليهم الجلوس. ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى فلا تقعدوا معهم، فحرم عليهم المجالسة زيادة على الخوض. وقال بأنها منسوخة كثير من السلف. مفهوم كلام؟ أما قوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون، إيش معناها؟ فمن دب وما على الذين يتقون من حسابهم شيء. ما معنى ولكن ذكرى لعلهم يتقون؟ أما على الوجه الأول، شنو قلنا الوجه الأول؟ يتقون مجالسة الكفار. على هذا الوجه فالمعنى أنكم إذا اتقيتم مجالسة الكفار مع اتقائكم مجالسة الكفار فلا يجوز لكم أن تبتعدوا عن تذكيرهم، وجب عليكم تذكيرهم مع بعدكم عن مجالستهم، وخما تجالسوهمش ذكروهم بالله تعالى. واضح كلام؟ ولكن ذكرى، ايش معنى ولكن؟ يعني مع ابتعادكم عن مجالستهم واتقائكم لمجالسهم ذكرى، ذكروهم لعلهم هم الكفار يتقون الله تعالى بتذكيركم. واضح؟ وعلى الوجه الثاني، شنو الوجه الثاني في التفسير؟ يتقون ما يقع من الخوض. اذا في المعنى انكم اذا جلستموهم فإياكم أن تسكتوا عن تذكيرهم. جالسهم ماشي مشكل، ولكن ما تسكتوش عن التذكير. واضح كلام؟ إذن فعلى الوجه الأول نفي المجالسة مع الوعظ والتذكير في غير ذلك المجلس، وعلى الوجه الثاني نفي الخوض مع إثبات المجالسة والتذكير. إذا بغيتي تجلس تذكر، إذا ما كنتش غتذكر ما تجلسش. واش واضح كلام؟ هذا معنى الآية. إذن باختصار خلاصة الكلام واضح. إذن الآية قول الله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم اختلف في تفسيره على القولين. القول الأول أن المعنى يتقون، وما على الذين يتقون المجالسة، لا يجلسون أصلا مع الذين يخوضون في آيات الله. فهم كلام؟ هؤلاء ما عليه من شيء، وعلى هذا فلا إشكال أصلا في الآية. ولكن على التفسير التالي أن المعنى يتقون الخوض مع إثبات المجالسة ففيها تعارض مع آيات النساء. واضح؟ ووجه الجمع أن هذه الآية منسوخة بآية النساء، فببادئ الأمر رخص لهم في الجلوس مع النهي عن الخوض، ثم حرم عليهم الخوض مع الجلوس أيضا. فكلا أما قوله ولكن ذكرى، ما معناها؟ على التوجيه الأول للآية والتفسير الأول فالمعنى أنكم مع عدم المجالسة يجب عليكم الوعظ والتذكير، وعلى الثاني أنكم مع المجالسة يجب عليكم الوعظ والتذكير. هذا باختصار. قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، هذه الآية يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب، وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، أن إذا قلتي ورحص قلتي نزل، قل أن إذا، إذا قريتي بورج قل نزل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، إلى قوله إنكم إذا مثلهم. اعلم أولا أن في معنى قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وجهين للعلماء. الأول أن المعنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء، وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا. الوجه الثاني أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة. للمتقين جرّ متعلق بماذا؟ سبيلا في مجالسة الكفار للمتقين، لاحظ الترخيص متعلق بالترخيص. إذا ما علقناش بالترخيص سيتغير المعنى، إذا ما كانش متعلقة بالمعنى بالترخيص سيولي المعنى أخر. من الذي يجالس؟ شكون اللي رخص له الكافر ان يجالس المؤمن او العكس؟ المؤمن هو الذي رخص له. لو لم يكن متعلق بالترخيص يكون المعنى فاسد. اذا المعنى فهذا الترخيص للمتقين في مجالسة الكفار، هذا الترخيص من الله للمتقين، رخص الله للمتقين في ماذا؟ ماشي المعنى في مجالسة الكفار للمتقين، ماشي معنى رخص في المجالسة في مجالسة الكفار للمتقين، لا العكس، المرخص لهم هم المتقون للكفار. ثم نسخ بقوله تعالى إنكم إذا مثلهم، وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير، فظهر أن لا إشكال على كلا القولين، ومعنى قوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. وعلى الوجه الثاني في المعنى إن الترخيص في أن خبر وهمزة أن التحليل سد مصدري مسدها هنا سد المصدر ومسدها أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم. وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى. إيش معنى جعل الضمير للمتقين؟ كي اللي قال لك المعنى ولكن ذكرى لعل المتقين يتقون بعيد، ولكن ذكرى بمعنى هذا الكلام تذكير، لعل أهل التقوى يتقون بمعنى يزيدون في التقوى، ولكن هذا فيه بعد. إذا لعلهم أي لعل الكفار يتقون، إذن فالتذكير للكفار. وعلى هذا فعلى الوجهين المذكورين. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. الشاهد في هذه الآية قوله ولتنذر أم القرى ومن حولها. إذن الله تعالى بين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية منذر لأم القرى وهي مكة وما حولها من القبائل أو ما حولها من البلدان المجاورة. إذن فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو إنذار رسول الله قاصر على أهل أم القرى ومن حولها. وشو الكلام؟ إذن دعوته ليست عامة للعالمين جميعا. ومثل هذه الآية آيات في القرآن الكريم كقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الشاهد لتنذر أم القرى ومن حولها، وش واضح وجه الإشكال؟ إذن ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنذاره خاص بأهل مكة ومن حولها من أهل الأرض، وليست عامة لجميع أهل الأرض، مع أن الله تعالى في آيات كثيرة ذكر أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إرساله إنما هو للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآيات في ذلك كثيرة، وقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن الشاهد واضح وجه التعارض. إذا الآية اللي عندنا في الأنعام كتقول لنا الإنذار خاص بأم القرى ومن حولها، مكة ومن حولها، وهذه الآيات الأخرى وغيرها كثير تدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة للناس جميعا لأهل الأرض كلهم. فكيف يجاب عن هذا بأحد جواب بوجهين. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى ومن حولها شامل للأرض كلها، وهذا صحيح من جهة اللغة. قال الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، كل الأرض يصح لغة أن تكون حول أم القرى. نعم إذا جعلناها أساس أن النبي ابتدأ دعوته منها، إذن فكل ما حولها من الأرض النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليه وهو مأمور بإنذاره، إذن فهو شامل لجميع الأرض، وهذا قول لبعض السلف. القول الثاني وهذا أقوى وله وجه في الأصول أن هذه الآية هنا ذكرت خاصة والآية الأخرى عامة ومقرر في الأصول، وتقدمت معنا هذه القاعدة مرارا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، ذكر بعض أفراد العام بنفس حكم العام لا يخصصه. إذن هذه الآية نصت على أنه منذر لأم القرى ومن حولها، وآية أخرى نصت على أنه منذر للناس جميعا، ولا تعارض. علاش لا تعارض؟ لأن الآيات لها نفس الحكم تدل على أنه منذر على الإنذار، وش آية فيها الإثبات وآية فيها النفي ولا هي متفقة. إذن فحكم العام وحكم الخاص واحد، ويكم تقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، ولم يخالف في ذلك إلا أبو ثور كما سبق. إذن فلا تخصيص في الآية أصلا، إنما نقول أم القرى هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وقوله تعالى للناس جميعا هذا ذكر العام وذكر بعض أفراده لا يخصصه. مفهوم كلام؟ علاش؟ لأنه مذكور بنفس حكم العام. متى يكون التخصيص؟ إذا كان بحكم مناقض له. قال لنا الله تعالى لتنذر الناس جميعا عام، ثم قال لا تنذر أهل الحجاز. هذا تخصيص ولا لا؟ إذا نقول الناس جميعا إلا أهل الحجاز، ولكن تندر الناس وتندر أم القرى، أم القرى داخلين في الناس. إذا فيجاب عن ذلك بوجهين. نعود الوجه الأول أن قوله تعالى ومن حولها شامل للأرض جميعا فلا تعارض. والوجه الثاني أن في هذه الآية ذكر بعض أفراد العام بحكم العام وذلك لا يخصص. قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنها لقوله تعالى ومن حولها، ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقد جاءت آية أخرى تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس. والجواب من وجهين: الأول أن المراد بقوله ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس. الوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم كقوله ليكون للعالمين نذيرا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور، وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته في سورة المائدة. فالآية على هذا القول كقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله تعالى. نعم، بمعنى نفس الآية فيها إشكال. مثلا نأخذ آية وأنذر عشيرتك الأقربين مع قوله لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها أعم من قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. كذلك فيه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام. قال الله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وكذلك متشابها وغير معنى واحد. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، معناهما واحد. هذا معناهما واحد، لأن مشتبها هذا من اشتبه، ومتشابها من تشابه، واضح؟ وكلاهما يدل على معنى الاشتباه. مشتبها هذا من ماذا؟ من اشتباه على وزن افتعل، ومتشابها من تشابه على وزن تفاعل، وكله من الشبه، المادة دياله هي الشبه، فالمعنى واحد. إذا الشاهد قول الله تعالى والزيتون والرمان مشتبهان وغير متشابه، وكذلك متشابه وغير متشابه، فيه إشكال، وهو أن الله تعالى أثبت التشابه ونفى في آن واحد. هذا إشكال ولا سلحنه فيه. لكن يقول لنا الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، إذا قوله متشابها شنو فيه؟ إثبات التشابه، وغير متشابه ماذا فيه؟ نفي التشابه. إذا إثبات الشيء ونفيه معلوم أنه تناقض، نفي الشيء وإثباته تناقض. كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بأنه متشابه في الصورة، متشابه في الشكل، في الهيئة، في المظهر، ومختلف غير متشابه، مختلف في الطعم، في المذاق، وقل في المضمون، واضح كلام؟ إذن متشابه من حيث صورته وشكله وهيئته، ولكنه مختلف من حيث لبه، لبه مختلف. إذن فالاشتباه ثابت في قوله متشابها في الصورة، والمنفي في قوله وغير متشابه من جهة الطعم، فلا تعارض. زيد. قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقوله أيضا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما. والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها. والله تعالى أعلم. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، حجة المعتزلة وأهل البدع الذين ينفون رؤية الله تعالى. لا تدركه الأبصار، هذه الآية فيها إشكال لأنها معارضة لآيات أخرى في القرآن فيها إثبات الرؤية لله تعالى. إذن الله تعالى في هذه الآية، الآية ظاهرها أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، ولا لا تدركه، الضمير عائد على الله تعالى لأنه ذكر قبل، لا تدركه أي الله الأبصار. إذن الله تعالى لا يرى بالأبصار، هذا هو الظاهر ذي الآية، مع أنه في آية أخرى أثبت الله تعالى أنه يرى بالأبصار. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة من النظر إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن فيها إثبات النظر. كذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. كذلك قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كثير من السلف قالوا معنى قوله مزيد النظر إليه سبحانه وتعالى. وكذلك مما يستدل به على إثبات الرؤيا قول الله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن الكفار في حال السخط والغضب عنهم عقابا لهم وعتابا لهم، ذكر الله تعالى أنه حجبهم عن رؤيته. علاش ذكر هذا الشيء؟ عقابا لهم ولا لا؟ إذن قال الله تعالى في الكفار عقابا لهم: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنه ساخط عنهم غاضب عنهم. إذن فيفهم منه أن المؤمنين الذين رضي الله تعالى عنهم وجزاهم سبحانه وتعالى لا يحجبون عنه. إذن من الكفار كيتحجبوا عليه في حال الغضب، دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، فإذا كانوا لا يحجبون عنه فإنهم يرونه. واضح كلام؟ إذن ففي هذه الآيات التي ذكرت والأدلة من السنة كثيرة إثبات الرؤية لله تعالى، وفي هذه الآية لا تدرك الأبصار نفي الرؤية. كيف الجواب؟ يجاب عن هذا بثلاثة أوجه. الجواب الأول أن يقال إن معنى قوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، لا تدركه الأبصار في الدنيا، الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه في الدنيا. إذن فمعنى قوله لا تدركه الأبصار لا تدركه في الدنيا، كقول الله تعالى لموسى: لن تراني في هذه الدنيا، لما قال له: أرني أنظر إليك، قال لي الله تعالى: لن تراني في الدنيا. واضح لنا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار عام مخصوص، آية لا تدركه الأبصار عام، إذن الله تعالى لا تدركه الأبصار أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم خصص هذا العموم برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. إذن عام مخصوص بماذا؟ برؤية المؤمنين ربهم بالآيات الأخرى. إذن هذه الآية دلت بعمومها على أن الله تعالى لا يرى، والآيات الأخرى دلت على أنه يراه المؤمنون للكفار وفي الآخرة لا في الدنيا. إذن خرجت لنا بعض الأشياء العموم. نعم. إذن بقت لنا الدنيا عموما لا يرى الله تعالى فيها، والآخرة لا يراه فيها الكفار. مفهوم كلام؟ وهذا الوجه الثاني قريب من الأول، ولكن ماشي هو. كيف فرق بينهما؟ ليس هو قريب منه ولكن ليس هو، فرق بينهما. شنو الفرق بينهما؟ أنه في الوجه الأول قلنا أن المعنى لا تدركه الأبصار في الدنيا، ولم نتعرض للكلام على الآخرة هل يراه الكفار أو المؤمنون نفس جميع، الله أعلم، بقي ما هو أعم. ولكن في الوجه الثاني أثبتنا أنه لا يرى في الدنيا كالأول، ولا يراه الكفار في الآخرة، وإنما يراه المؤمنون فقط في الآخرة. الوجه الثالث، وهذا هو المختار من هذه الأوجه الثلاثة، أن المنفي في الآية كما هو واضح بدلالة اللفظ صراحة هو الإدراك. المنفي في الآية ليس مطلق الرؤية، وإنما المنفي هو الإحاطة به رؤية، الإحاطة بالله تعالى رؤية، إدراكه والإحاطة به، هذا هو المنفي. أما مطلق الرؤية فليس منفيا. إذ لأن علاش الله تعالى هل قال في الآية لا يرى أو قال لا تدركه؟ لا تدركه. والإدراك أخص من مطلق الرؤية ولا لا؟ الإدراك شي حاجة زايدة على الرؤية. علاش؟ لأنه قد ترى، لاحظ في اللغة العربية، اللغة العربية يقولون رأيت فلانا وما أدركته، شفت فيه شي شوية ولكن لم أدركه، لم أحيط به. إذن فالإدراك شيء زائد على مجرد الرؤية. إذن فالمنفي في الآية شنو هو؟ أصل الرؤية ولا الإدراك والإحاطة؟ بحاجة كالعلم. الله تعالى هل نعلم عنه بعض الأشياء التي أخبرنا بها هو والنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نعلم عن الله تعالى بعض الأشياء القليلة، ولكن هل نحيط به علما؟ لا نحيط به. لذلك الله تعالى شنو نفع علينا؟ نفع عن المخلوق ماذا؟ الإحاطة. قال ولا يحيطون به علما. وما قالش لا يعلمون عنه شيئا. لا نعلم عن الله تعالى ما أخبرنا به من أسمائه وصفاته، ولكن لا نحيط بالله علما، لا نعلم عنه كل شيء. فهل نفي الإحاطة يستلزم نفي العلم؟ ولا فقط نفي الإحاطة يستلزم نفي العلم؟ لا، الإحاطة من فيه أصل العلم ثابت. علاش؟ لأنه تقرر عنا في المنطق مرارا، قرنتنا بقى عشنا هي نفي الأخص. لا، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ولا لا، نفي الأخصي لا يستلزم نفي الأعم. إلى نفيتي إدراك الإنسان لا يلزم من نفي إدراك الإنسان نفي إدراكي حيوان اللي هو أعم، واضح؟ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. الآن لاحظ عندنا شو عندنا هنا العموم والخصوص، شنو هو؟ عندنا الإدراك وعندنا الرؤية. شنو هو الأخص؟ لا، الإدراك هذا أخص، والرؤية أعم. علاش؟ لأن الرؤية قد تكون بالإدراك وقد تكون بلا إدراك، إذن هي أشمل ولا لا؟ الرؤية نوعان، رؤية مع الإدراك والإحاطة، ورؤية بلا إدراك ولا إحاطة. الرؤية أعم، ولكن الإدراك شيء أخص، رؤية زائد إحاطة. وش واضح الكلام؟ هل نفي الأخص اللي هو الإدراك يستلزم نفي الأعم اللي هو مطلق الرؤية؟ لا، لا يلزمه. إذن المنفي في الآيش؟ الإدراك والإحاطة. إذن معناه معرفة أو رؤية كنه الله وحقيقته وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفاته ومن عظمته، هذا هو المنفي في الآية. أما مجرد الرؤية فهذا ثابت بالآية الأخرى. فبلم زيد قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار. لا يرى بالأبصار، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى. نسخة عندكم فيها لا يرى؟ لا يرى. نعم، يس. زين، وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على أحد القولين، وكقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، تفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا فلا ينافي الرؤية في الآخرة. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى الأول. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك. شنو عندك؟ قريب من الأداء. وهذا قريب في المعنى من الأول. ما تريدها إلا الآن؟ ما رأيته؟ الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك مشعل بالإحاطة بالكون. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآية القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخ، وذكر المؤلف بعض الأدلة من السنة، هذا من باب التقوية. أما الأدلة الدالة على هذا الوجه كثيرة في السنة، بل إن أحاديث الرؤية مما تواتر من الأحاديث المتواترة، أحاديث ورؤية شفاعة الحوض. إذن فالأحاديث الدالة على رؤية الله تعالى متواترة، بلغت حد التواتر كثيرة، منها ما ذكر المؤلف. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سبحات وجهه بمعنى أنواره سبحانه وتعالى، نوره جل وعلا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. سبحات الله، سبحات وجهه أي أنواره جل وعلا. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. نعم، ومما دل على إثبات الرؤية في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون في رؤيته سبحانه وتعالى. زيد. فالحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى: رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة. واضح كلام. إذن هل الرؤية من جهة العقل مش من جهة الشرع؟ هل رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا ولا لا؟ جائز. مش شرعا، عقلا جائزة، ممكنة ولا لا؟ ممكنة، لأن كل موجود يمكن أن يرى من جهة الإمكان العقلي، يمكن أن يرى. والدليل على أنها ممكنة عقلا سؤال موسى عليه السلام، طلب موسى ذلك. لو كانت ممتنعة عقلا لما طلبها موسى من ربه سبحانه وتعالى. إذن فطلب موسى عليه السلام ذلك دليل على أنها ممكنة، وإلا لو كانت غير جائزة عقلا لما طلبها. ولكن الله تعالى أخبره أنها ليست ممكنة شرعا. نعم ممكنة في اللغة، الله تعالى قال لي لن تراني، بمعنى شرعا غير ممكنة. فهم كلام؟ زين. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة، أما في الدنيا لا، ممتنعة في الدنيا. ومن أصح الأدلة ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. لن تروا، لن إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة. هذا اللفظ هذا يذكر حديث كامل لن ترونه حتى تموتوا. بمعنى لا ترونه في الدنيا، هذا هو المعنى، لا ترونه حتى تموتوا. إمتى احنا كنكونوا عايشين في الدنيا؟ بمعنى بعد الموت قد ترونه، أما في هذه الدنيا فلا ترونه سبحانه. واللفظ ديال المسلم هو عندكم في الحاشية، لفظ المسلم تعلموا أو تعلموا بمعنى اعلموا، تعلموا اعلموا، لأن تعلم بمعنى تعلم بمعنى اعلم، هذا أمر تعلم من أخواتي ظن شيء إن شاء الله في الألفية، أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، لن يرى أحد حتى يموت، هذا يدل بمنطوقه على أنه لا يرى في الدنيا، ويدل بمفهومه على أنه يرى في الآخرة ولا لا؟ بالمنطوق ديالو يدل على أنه لا يرى في الدنيا، لأنه قال لا لن تروا ربكم، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقبل أن يموت العبد فإنه يكون في هذه الدنيا، وبعد موته ينتقل إلى الآخرة. فبمنطوقه دل على أن الرؤية في الدنيا ممنوعة، ولكن بمفهومه حتى مفهوم الغاية، هذا مفهوم الغاية، حتى يموت مفهومه أنه بعد موته قد يرى ربه إن كان من أهل الإيمان. زين. قوله تعالى: وأعرض عن المشركين. قال تعالى: وأعرض عن المشركين. الله تعالى في سورة الأنعام يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أعرض عن المشركين، أعرض عنهم، لا تقاتلهم ولا يقاتلوا، أعرض عنهم لا تقاتلوا، ابتعد عنهم. الإعراض ماشي قال لي الله تعالى قاتلهم، قال له أعرض عنهم. هذه الآية ظاهرها معارض لقوله تعالى في سورة براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدوهم. إذن فهذه الآية كيقول لنا الله، كيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن المشركين، وفي براءة كيقول فاقتلوا المشركين. إذن ماذا نفعل مع المشركين، نعرض عنهم أو نقاتلهم؟ إذن الجواب أن هذه الآية منسوخة، آية فأعرض عن المشركين منسوخة بآية السيف، وهي قول الله تعالى فاقتلوا المشركين، هذه اللي كتسمى آية السيف. ولذلك بعضهم علل سورة براءة قال لك سيدي ما فيهاش البسملة لأنها نزلت بالسيف، فيها آية السيف. وفسرها كثير من الصحابة بهذا، بقول آية فقتل المشركين، سماها كثير من الصحابة آية السيف. زين. قوله تعالى وأعرض عن المشركين لا يعرض آيات السيف، ايش معنى ايه السيف؟ الايات التي فيها الامر ب بقتال الكفار، لانها ناسخة له. قال الله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله. هذه فيها اشكال يرد على كثير من الناس. الاشكال اللي غنذكره الان هو يرد وارد ويسال عنه كثير من عامه الناس. وهذا الاشكال الوارد في هذه الايه مثل الاشكال الوارد في سوره هود: واما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. كذلك فاما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات الا ما شاء ربك. كثير من الناس يسالوا عنها. الجواب عن هذا هو الجواب عن تلك الايات نفسها، نفس الايراد الوارد هناك يريد هنا. قال الله تعالى هنا في سوره الانعام: قال النار مثواكم خالدين فيها. شكون هؤلاء؟ الكفار. خالدين فيها الا ما شاء الله. اذا ظاهر هذه الايه مع ايه هود انهم لا يخلدون في النار، ان الذين شقوا، ان اهل الكفر لا يخلدون في النار. علاش؟ لانه استثنى، قال خالدين فيها الا. اذا هل ينقطع عنهم العذاب ولا ينقطع؟ ظاهرها انه ينقطع، لانه قال خالدين فيها ثم قال ما دام الا واستثنى الا ما شاء الله. لو كان المراد عدم الانقطاع لما قال الا، يقول خالدين فيها. وهذا المعنى اللي فسرته الان معارض لكثير من الايات التي فيها ذكر لفظ التأبيد، كقول الله سبحانه وتعالى في الكفار: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. كثير من الآيات ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم يخلدون في نار جهنم، نار جهنم خالدين فيها أبدا. وش واضح الإشكالية فيه؟ واضح وجه التعارض. أجيب عنه بأجوبة متعددة، لذلك طال كلام المفسرين في الجواب عن هذا الإيراد الذي قد يرد، وهو قوله إلا ما شاء رب. أجيب عنه بأجوبة متعددة، منها أن ما في الآية بمعنى من، ويلا تقدم لنا فيما مضى في الألفية في اسم الموصول أن الأصل فيما أنها لي غير العاقل، وقد تطلق على العاقل، قد تطلق على نوع من العاقل ولا لا؟ الأصل فيما أن للعاقل لغير العاقل، وقد تطلق على نوع، فانكحوا ما طاب لكم. والعكس قلنا من، الأصل فيها أنها للعاقل وقد تستعمل لغير العاقل. إذن غاية ما يوجد هنا ماذا؟ أن ما استعملت مكان من. إذن معنى إلا ما شاء الله أي إلا من شاء الله. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا من شاء الله، يعني إلا من شاء الله تعالى أن يخرجه من النار، وهم الموحدون، الموحدون من أصحاب الكبائر الذين يدخلون نار جهنم. إذن فما ليست على بابها، وإنما المراد بها من، كقوله فانكحوا ما طاب لكم أي من، لأنها واقعة على العاقل. إذن فتقرر عندنا في اللغة في النحو أن ما قد تطلق على نوع من أنواع العقلاء، كذلك هنا ما أطلقت على نوع من أنواع العقلاء. فالمراد بقوله ما شاء الله من شاء الله، وعليه فلا إشكال أصلا. إذا فسرنا ما بمن فلا إشكال. علاش؟ لأن المراد بها نوع من العقلاء، وهم الموحدون من أصحاب الكبائر أهل التوحيد. ومقرر عندنا عند أهل السنة بالأدلة الكثيرة الثابتة في كتاب السنة بإجماعهم أن الموحدين من أهل الكبائر إن عذبوا وعوقبوا لا يخلدون في نار جهنم، يعذبون ويعاقبون بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون فلا يخلدون. إذن فهم المقصودون بقوله إلا من شاء الله. إذن النار، قال الله تعالى لأهل النار: النار مثواكم، ستدخلونها تستحقونها، هي مثواكم. إلا من شاء الله ممن سيخرج منها من الموحدين، وما عداهم من الكفار يبقون فيها. واضح هذا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في التفسير أن المدة، هذه المدة اللي مستثنات في قوله إلا ما شاء، وعلى هذا الوجه الثاني نخليه ما على بابها، انتبهوا الفرق. على الأول ما بمعنى من، ولكن على هذا الثاني ما تبقى على بابها لغير العاقل، المراد بما غير العاقل، لأن المراد بها الزمن المدة. إذا المراد بقوله ما شاء الله هي تلك الفترة من قيامهم من قبورهم، من بعثتهم بعثهم وقيامهم من قبورهم إلى دخولهم النار، ديك الفترة اللي غادي يقوموا من القبور ديالهم فتره الحساب اهوال يوم القيامه قبل دخولهم النار. هذيك اللي ما غيدخلوش فيها النار، غيكونوا في النار لا ما غيكونوش في جهنم بعد قيامهم من قبورهم وقبل ان يحكم بانهم في نار جهنم. فتلك الفتره هي المستثنات في قوله الا ما شاء الله، ففي تلك الفتره لا يكونون في النار. علاش؟ لانهم في فتره الحساب. واش واضح الوجه هذا؟ الوجه الثالث الذي اجيب به ان قول الله تعالى الا ما شاء الله غير واضح المعنى، غير واضح الدلاله. خالدين فيها الا ما شاء الله، الا ما شاء الله فيه اجمال ولا لا؟ مفهوم ولا فيه اجمال؟ الا ما شاء الله من؟ هل بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني المقصود به اصلا؟ اذن هو لفظ مجمل. ومقرر في الاصول ان المجمل اذا تعارض مع الظاهر، هذا معروف في الاصول في باب عند ذكر تعارض الادله وترجيح بعضها على بعض، اذا تعارض مجمل مع ظاهر او مع نص، ما الذي يقدم؟ الظاهر او النص مقدم على اللفظ المحتمل. واحد اللفظ يحتمل جوج المعاني ولا ثلاثه مع عدم الترجيح، واحد اللفظ يحتمل معنى ارجح من الاخر، فالظاهر مقدم على المجمل. فحينئذ نقول قوله تعالى الا ما شاء الله الايه مجمله وعورضت بايات اخرى ظاهرها خلود الكفار في نار جهنم، فتقدم تلك الايات الظاهره على هذه الايات المجمله. وبعضهم قال، وهذا الجواب عن سورة هود ماشي في سورة الأنعام، بعضهم قال في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فين كاينه ما دامت السماوات والأرض؟ في هود. إذن هذا الجواب اللي غنذكر الآن ماشي في سورة الأنعام، في سورة هود في قوله تعالى إلا ما شاء ربك. قال بعضهم إن المراد بقوله ما شاء الله الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذه ما كتسمى مصدرية ظرفية، إذا المعنى خالدين فيها مدة دوام السماء، إلا ما شاء ربك أي زيادة على مدة دوام السماء والأرض. كأنه حينئذ المعنى أن مدة دوام السماء والأرض محدودة بفترة معينة، فإذا انتهت مدة دوام السماء والأرض يزاد على ذلك فترة من الزمن. واضح؟ ولكن هذا الوجه يفسر به آية هود فقط. علاش؟ لأنه في الآية عندنا ما كاينش ما دامت السماوات والأرض، إذا ما يمكنش نقولوا الزيادة على السماء والأرض، لأن في سورة الأنعام ما كاينش ما دامت السماوات والأرض. هذه الأوجه كلها فيها نظر. وقال بعض أهل العلم كما ذكر المؤلف الاستثناء على ظاهره، وهذا قول ضعيف سيأتي إن شاء الله رده عند المؤلف. قال الاستثناء على ظاهره والمعنى إلا ما شاء الله، إذن معناه أنه يأتي على النار زمن ليس فيها أحد، غدوز أتكون واحد الفترة من الزمن لا يكون في النار أحد معذب، لا يعذب أحد في النار، إذن يخلدون فيها ويعذبون إلا أن يشاء الله تعالى، فلا يكون فيها أحد يعذب. وهذا القول سيأتي إن شاء الله رده، وأنه قول مرجوح معارض لصريح الآيات القرآنية الآتية لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يخفف عنهم العذاب. إذن إذا ما كانش تخفيف العذاب فمن باب أولى ما يكونش زوال العذاب، غير التخفيف ما كاينش، فما بالك بزواله؟ بل الله تعالى قال إن عذابها كان غراما، وقال الله تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما، وش هذا كلام؟ وقال الله تعالى فسوف يكون لزاما، كل هذه الآيات تدل على، وقال الله تعالى عذاب مقيم بمعنى مستمر، إذن فكل الآيات تدل على الاستمرار وعدم الانقطاع، سيأتي إن شاء الله هذا البحث بعد هذا مباشرة يتكلم عليه المؤلف. إذن الشاهد هذه أقوال قيلت في توجيه هذه الآية، ظاهر هذه الأقوال هو الوجه الأول أو الوجه الثاني، الوجه الأول والوجه الثاني هما الظاهران من هذه الأوجه التي ذكرها المؤلف. شنو هو الوجه الأول؟ إلا ما شاء الله أي من شاء الله، إذن فمن واقعة على نوع من العقلاء أم موحد. أو الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف عندكم، وهو أن المعنى أن قوله إلا ما شاء الله أي إلا الفترة بين قيامهم من قبورهم بعثهم ودخولهم النار، فتلك لا يكونون فيها في النار. واضح كلام؟ هذا المختار في ذلك. وبعض أهل العلم كما ذكر السعدي رحمه الله في قوله ما دامت السماوات والأرض، وهذا أيضا جواب جيد عن سورة هود في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض سواء في الجنة أو في النار، لأنه فيه إيراد. بعض الناس قد يقول الله تعالى في أهل الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي النار قال ما مفهومه أن السماوات والأرض إذا انتهت مدتها ولم تبقى فلا يبقون في الجنة أو في النار. مما أجيب به جواب ذكره الحسن رحمه الله، الحسن البصري، ذكره كثير من أهل اللغة، أن العرب كانت تستعمل هذا اللفظ كناية على الخلود. العرب كانت تستعمل هذا اللفظ كناية على الخلود، والله تعالى خاطبهم بلسانهم، خاطبهم الله تعالى بما يفهمون. العرب شنو كانوا كيقولوا؟ يقولون إذا أرادوا التأبيد لا آتيك ما دامت السماوات والأرض. علاش؟ لأن عندهم السماوات والأرض أشياء لا تزول، بمعنى أي حاجة ممكن تزول، البناء ممكن يمشي، ولكن السماوات والأرض أشياء لا تزول. فلذلك يقول لا آتيك ما دامت السماوات والأرض، يقصدون لا آتيك أبدا، كيقصدوا التأبيد. هذا استعمال باللغة العربية، واضح الكلام؟ سأكرمك ما دامت السماوات والأرض، ماذا يريدون؟ تأبيد. شي إذا قال لك سأكرمك ما دامت هذه الشجرة، الشجرة يمكن أن تزول، ولما دام هذا البناء يمكن أن يزول، لكن هم يعتقدون أن السماوات والأرض لا تزولان أبدا. واضح كلام؟ إذن فيستعملون هذا اللفظ كناية عن ماذا؟ عن الخلود والتأبيد. فالله تعالى خاطبهم بلسانهم وعبر عن هذا بهذا اللفظ كذلك كناية علاش؟ على الخلود والتأبيد. مفهوم كلام؟ شحال دابا يلا يأتي تتمة الحديث عن هذه الآية والصبر في الدرس الثاني.